بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 35، إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك؟ الجواب: المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه، كما دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا ما ذكره المؤلف هو القول الثاني في المذهب: متى يبدأ المأموم في المتابعة للإمام؟ المذهب عندنا أنه يشرع إذا شرع الإمام في الركن، إذا شرع الإمام في الركن يشرع المأموم في المتابعة. والذي ذكره الشيخ هنا هو القول الثاني في المذهب، وهو أنه أن المأموم يتابع الإمام إذا انتهى الإمام من الركن الذي يريد فعله، الذي يريد فعله. وهذا قول صاحب المغني والشرح الكبير. إذن هذه مسألة: متى يشرع المأموم أن يتابع إمامه؟ المذهب عندنا يشرع له إذا بدأ الإمام في الركن فإنه يشرع له متابعة. القول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا أنه لا يتحرك المأموم حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه ثم يتحرك، وهذا الذي دلت عليه فعلا الأحاديث، كما قال الصحابة كان يقول حسان: لا يحني أحدنا منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، كان لا يحني أحد في السجود منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. نعم، بالفعل لا بالقول، أحسنت، بالفعل. وهذا عاد اللوم على الأئمة الذين لا يحسنون الصلاة، لأنهم يعني يصلون بالناس بأقوالهم، والمفروض كما ذكرنا سابقا أنك كإمام تصلي للناس بقولك وفعلك، فلا بد أن يصاحب القول العمل، ما تكبر وبعدين تركع أو تركع وبعدين تكبر، لا، من أول ما تبدأ في الركن أو الشروع في الذهاب إلى الركن تبدأ في التكبير. نعم، وهذه المسألة سيذكرها سبق المأموم إمامه من أصعب المسائل، وهي 4 أقسام كما سيذكرها المؤلف، وهي من أصعب المسائل تأتي بعد سجود السهو. نعم، وأما سبق المأموم لإمامه فهذا محرم منهي عنه متوعد. نعم، يحرم على الإمام المأموم أن يسبق إمامه، هذا الأصل في الحكم التكليفي. الكلام التفصيل كله في حكم إيش؟ الوضعي. يحرم على الإمام المأموم أن يسابق إمامه. نعم، متوعد عليه بالعقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم، هنا وجه مشابهة بين هذا الرجل الذي يسابق إمامه والحمار عزه الله، ما هو وجه الشبه؟ يشتركون في إيش؟ في البلادة والغباء. لماذا؟ لأن المأموم الذي يسابق إمامه ما الذي سيستفيد؟ هل سيخرج من الصلاة قبل الإمام؟ ما دام يعلم أنه سيسلم مع الإمام فما الفائدة من المسابقة؟ فهذا هو وجه إيش؟ الاتفاق في البلادة والغباء ما بين الحمار عزه الله وبين الذي يسابق إمامه. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والحديثان في الصحيحين. وأما حكم سبقه له فلا يخلو الحال، إما أن يكون السبق عمدا، وإما أن يكون جهلا أو نسيانا. فالعمد يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة. يعني الكلام في مسابقة المأموم لإمامه إذا كان عمدا يكون الكلام فيه عن الإثم، وكما ذكرنا سابقا أنه آثم، لا شك أنه آثم. والكلام في هذا الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فالكلام فيه عن بطلان الركعة، وأحيانا تبطل الصلاة، إما تبطل الركعة فقط أو تبطل كل الصلاة. نعم. والجهل والنسيان، والجهل والنسيان إن والجهل والنسيان إنما يبحث فيهما عن والجهل والجهل والجهل والنسيان إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة فقط. وبيان ذلك إن سبقه عمدا ذاكرا بركن الركوع أو ركن، هذا القسم الأول، أن يسبق بركن الركوع. وسيمثل الشيخ لصورة السبق بركن الركوع. كيف يسبق بركن الركوع الشيخ فيصل؟ أن يركع المأموم ثم يرفع قبل إيش؟ قبل أن يركع الإمام. الآن سبقه بركن الركوع، أن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام، هذا سبق بركن الركوع كامل، بركن الركوع الكامل. نعم. الصورة الثانية أن يسبقه بركنين، هذا الصورة الثانية، أو بركنين غير الركوع، وسيمثل له المؤلف. نعم. أو بركنين غير الركوع، فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبق، مثال سبقه بركن. نعم، إذا سبقه إذن بركن الركوع ركع ورفع قبله متعمدا، أو سبقه بركنين كان يسجد ثم يرفع، يعني يجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة ثانية، هذا ركنين غير الركوع، فحينئذ ما حكم الصلاة إذا فعلها عمدا؟ إذا فعل هذا السبق عمدا فإن الصلاة باطلة، فإن الصلاة باطلة. نعم. مثال سبقه بركن الركوع أن يركع المأموم ويرفع من الركوع قبل أن يصل الإمام للركوع. هذا مثال السبق إلى إيش؟ بركن الركوع. إيش عندكم بين بركن والركوع؟ في شيء؟ ها؟ نقاط ولا إيش؟ أنا ما صحها. مثال سبقه بركن الركوع نقطتين فوق بعض أن يركع. نعم. تكون بعد الركوع. في نقطتين. هي نقطة تأخرها إلى ما بعد الركوع. نعم. ومثال السبق بركنين أن يسجد المأموم. هذا الآن مثال الصورة الثانية، وهو السبق بركنين لشيخ فيصل. إذا سبق المأموم إمامه بركنين فإن صلاته تكون باطلة، هذه كلها إذا كان إيش؟ متعمد. نعم. ومثال السبق بركنين أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام. أيوة، شفت، يسجد قبل سجود الإمام ثم يرفع، يعني يجلس بين السجدتين ثم يسجد. الآن سبقه بركنين قبل أن يصل الإمام إلى السجود. نعم. فهذا تبطل، فهذا تبطل صلاته ويعيدها من أولها. نعم. وإن سبقه بركن غير ركوع، هذا الآن الصورة الثالثة، السبق بركن غير الركوع، السبق بركن غير الركوع. مثل إيش السبق بركن غير الركوع؟ بركن كامل غير الركوع. السجود مثلا، أن يسجد قبل الإمام ثم يجلس، هذا سبق بركن غير الركوع. انتبهوا، غير هذه تختلف عن صورة السبق بركنين غير الركوع، هنا سبق بركن واحد فقط، يسجد المأموم ثم يجلس قبل أن يسجد الإمام، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وأو إلى ركن الركوع، السبق إلى ركن الركوع كأن يركع قبل الإمام بس، هذه الصورة الرابعة، أن يركع قبل، ذكرها المؤلف. نعم. وإن سبقه بركن غير الركوع، هذه الصورة الثالثة، غير الركوع أو إلى ركن الركوع، هذه الصورة الرابعة، بأن ركع مثلا قبل ركوع إمامه فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه. نعم، إذا مثلا سبقه بركن غير الركوع، سجد قبل الإمام ثم جلس، تقول له ارجع وقم قبل إيش؟ أن يصلك الإمام إلى هذا الموضع. إذا سبق إلى ركن الركوع ركع قبل إمامه، نقول له ارفع واركع بعد إيش؟ الإمام. نعم. فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته. إذا لم يفعل، لم يرفع من ركوعه حتى ركع الإمام، فإن صلاته باطلة. أو مثلا لم يرفع من سجوده حتى سجد الإمام، نقول أن صلاته تبطل. نعم. ولا تبطل صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد. نعم، المذهب يحرم لكن لا تبطل الصلاة. نعم. وإلى الركوع على المذهب. وعن أحمد ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق. هذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين، وهذا رأي الشيخ السعدي أيضا هنا، وهو الرأي المشهور الآن الذي يفتي به كثير من المشايخ، أن مجرد السبق إلى ركن الركوع أو بركن واحد غير الركوع فإن الصلاة تكون باطلة. المذهب لا تكون باطلة إلا في الصورتين الأوليتين فقط. نعم. نعم. ما أدري والله، هل هو رأي الجمهور؟ ما أدري. والله هذا المفروض يفصل الشيخ، المفروض هذا في المتعمد فقط، أما جاهل الناس تصح ركعته. أحسن. نعم. بيجيك هذا، بيتكلم عن الشيخ الآن. وهذا نعم. وهو ظاهر الأدلة، فهذا حكم المتعمد. وأما إذا وقع هذا اللي مسافة. وأما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا فلا يخلو إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا، فإن رجع صحت ركعته مطلقة، سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين أو أكثر. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام، فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهيا أو جاهلا قبل إمامه ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها، ومثله السبق بركن واحد غير الركوع. وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له. هذا كله تفصيل على إيش؟ إذا كان فعل هذه الأشياء إيش؟ جاهلا أو ناسيا. جاهلا أو ناسيا. نعم. كيف ما تصير؟ لا تكون تكون تصير تصير يسهو في عن الإمام، يفكر في شيء، يشوف الجماعة في السجود أو أنه يسبق ولا يشعر بالإمام. لا تحصل. نعم. فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضا ركعته، وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق. هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة، وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على كل حال، وكذلك الناس، وإنما التفصيل المذكور في ركعته هل يعتد بها أم لا. السؤال 36، ما هي السؤال 36؟ تجي السادس والثالث ابتدى خبر. السؤال 36، ما هي الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطا وأولوية؟ الجواب، إذا جمع الإمام خمسة أمور. شروط الإمامة، شروط كون هذا يعني يصبح إمام، الغاية ذكر ثمانية شروط، الشيخ ذكر فقط خمسة، ونحن سنضيف ما يعني ما نستطيع إضافته إلى هذه الشروط الخمسة التي ذكرها الشيخ. نعم. الأول الذكورية. هذا شرط فعلا، لكن إذا أما ذكر كما قالت الغاية. الذكورية شرط إذا أما إيش؟ ذكرا. أما إذا أما نساء فلا يشترط أن يكون الإمام إيش؟ ذكرا. ثانيا التكليف. التكليف يشتمل على شرطين، وهما العقل والبلوغ. والبلوغ أيضا نقول هو شرط إذا أما بالغا في فرض. البلوغ شرط إذا أما بالغا في فرض. نعم. الثالث الإسلام. نعم. الرابع العدالة. نعم. والخامس والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها صحت إمامته في كل الأحوال إلا الجمعة، فيشترط مع الخمسة الحرية والاستيطان في القرية. نعم. بقية شروط النطق يشترط لصحة الإمامة أن يكون ناطقا، فلا تصح إمامة إيش؟ الأخرس. لا تصح إمامة الأخرس. والشرط الذي يليه، الشرط الذي يليه الثامن، القدرة. ذكرها الشيخ، ذكر القدرة، قال على جميع شروط الأركان، شروط الصلاة وأركانها، لكن هذا نقيده إذا أما الخامس الموجود عندك هنا، والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها، هذا مقيد إذا أما إيش؟ بقادر. إذا أما بقادر، أما إذا أما مثله تصح، صح الصلاة فيه. يدخل استثنى منها شيخ الراتب والمجزة والعلة، إلا مستثنى، كلها مستثنى فيه كثيرة، لكن ما يجوز. فإن اختل من هذه، فإن اختل من هذه الأمور شيء، فإما أن لا تصح صلاته وإمامته كالكافر، وإما أن تصح صلاته، أن تصح صلاته دون إمامته كالفاسق. والفاسق من هو الفاسق على المذهب يا محمود؟ هو من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة. من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة. أو الفسق بالاعتقاد. نعم؟ أو الفسق بالاعتقاد. كيف؟ الفاسق بالاعتقاد الرافضي. هو أيضا يشمل الفاسق بالاعتقاد وبالفعل. يشمل الفاسق بالاعتقاد والفعل. بالاعتقاد كالرافضي، وبالفعل كشرب إيش؟ الخمر مثلا والزنا ونحو ذلك. وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقا وفي الفرض بمثله كالصبي المميز، وإما أن تصح إمامته بمثله فقط كالمرأة والعاجز عن شيء من الأركان والشروط. ذكرنا سابقا إذا أما بقادر. طيب، واستثنى، واستثنى الإمام الباقي. هذا ذكرت أنت. نعم. إذا عجز عن القيام فتصح إمامته بالقادرين عليه. والمذهب عندنا الإمام الراتب إذا عاجز عن القيام فلا يخلو الحال، إما أن يبتدئ الصلاة جالسا، فحينئذ نقول للمأمومين يجلسون، يصلون وراءه جلوسا ندبا ندبا، فإن قام أحدهم فلا إشكال. والحالة الثانية أن يبتدئ بهم الصلاة قائما ثم يجلس، فحينئذ ما الواجب على المأمومين؟ أن يتم الصلاة خلفه قياما، وهذا من مفردات الحنابلة. نعم. وكذلك الرقيق والمسافر وغير المتوطن لا تصح إمامتهم في الجمعة. هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذهب. وفيه قول آخر وهو الأصح دليلا، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم حتى فرغ فلا إعادة. نعم، هذا الآن يعني لا يسعى الناس العمل إلا به، و مثل ما قال الشطي ذكر كلاما طويلا في هذه المسألة، وأن إمامة الفاسق صحيح، وهذا المفتى به الآن في اللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمه الله يفتون بهذا الرأي. كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، صحت لغيره، وهذا لا ينسى الناس العمل الذي لأن كثير الآن من الأئمة فيه، يعني على الأقل يغتاب مثلا، الفاسق هو الذي يأتي كبيرة أو يداوم على صغيرة، فإذا أبطلنا صلاة يعني الفاسق فمشكلة، لا تصح صلاة كثير من المأمومين. وذكرنا أن هذا هو المفتى به عند كثير من العلماء المعاصرين. نعم، هذا شيخ الإسلام عليه، وهو رأي شيخ الإسلام. نعم، هذا رأي شيخ الإسلام عليهم عبارات يستثنى من المرأة. إيش؟ ومن يذنب كل صحة صلاة النفس صحة الغير إلا المرأة. لا، إلا المرأة أحسن. إذا أمت رجالا في صورة واحدة في التراويح، إذا أمت. نعم. وليس ثم دليل يجب المصير إليه. يجب. وليس ثم دليل يجب المصير إليه في إبطال إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركان والصبي البالغ. في إبطال صبي بالغ. غريبة. في إبطال إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركان والصبي للبالغ. هذه لعلها نقول والصبي للبالغ، والصبي للبالغ. أحسن الله إليك، يجوز يفهم بالناس غير البالغ؟ نعم، الصبي غير البالغ. لا، ما يصح إذا في الفرض، الفرض ما يصح، يصح في النفل التراويح مثلا إيه ما يصح، لكن الشيخ يقول يصح هنا. هذا القول الثاني في المذهب. نعم، والصبي للبالغ، بل عموم الأدلة تدل على جواز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور: يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. والعاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلا بواجب عليه، فكما أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهو في الصحيح يتناول العدل والفاسق والحر والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجمعة والجماعة والقادر على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها. وقد أم عمرو بن سلمة رضي الله عنه قومه وهو ابن 7 سنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحة الإمامة، بل فقط بقطع النظر عن الأولوية. نعم، هذا لا يعني أنك يعني أن الأولى بالإمامة هو الفاسق أو العبد أو الصغير، لا، ليس هو الأولى. هو يقرر أن الصلاة تصح خلفهم، لكن ليس الأولى أن يقدمون، وليس الأولى أن يرتبهم ولي الأمر في الأوقاف، مثلا يرتبون الفاسق أو الصغير يكون يأمن الناس، لا ما يرتبهم. لكن لو حصل طرأ صلى بالناس يوم الأيام في بر أو في مسجد مرة واحدة، يقول تصح الصلاة خلفه خلافا للمذهب. هل ينقص من الأجل؟ لا، ما ينقص، على القول الثاني ما ينقص. نعم، شلون؟ عفوا، انا قلت على المذهب، ذكرت ان المذهب ما تصح. واما من هو اولى بالامامه فاعلم ان جميع الولايات والتقديمات الشرعيه ينظر فيها الى من هو اقوم بمقاصد تلك الولايه واعظمهم كفاءه وقدره عليها، ومنها الامامه. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الامر في الحديث السابق، وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام. فمن جمع، نعم، الولايات الدينية هذا الشيخ الإسلام يقرر أن الولايات الدينية لا شأن للنسب فيها، لأن عندنا المذهب عندنا يقدم بالنسب، والنسيب هو المقصود به القرشي، فيقدم من هو من قريش على غيره. لكن شيخ الإسلام يقول الولايات الدينية لا شأن النسب فيها، ما ينظر النسب، ينظر إلى الأكفى والذي توفرت في شروط الإمامة. أما الولايات الدنيوية ينظر فيها للأكفى وللنسب أيضا. لماذا؟ لأن إذا كان والي في ولاية دنيوية فإنه يكون نسيب حسيب معروف عند الناس، فيستفيد الناس من ولايته عليه، بخلاف الولايات الدينية يقول شيخ الإسلام فلا ينظر للنسب. نعم، فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة، فإن اشترك اثنان فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منها، والراجح يرجح، والترجحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسن، وهذا في ابتداء الأمر. وإلا من كان مترتبا، نعم، إذا كان إمام مسجد ويعني ليس عنده حفظ كثير مثلا، أو تلاوته أقل من تلاوة شخص حافظ القراءة العشر أو السبع، من الأولى بالإمامة؟ إمام مسجد ما ينظر، هذا ننظر له في الابتداء، ابتداء التعيين، ابتداء التقديم في بر، في مسجد ليس له إمام راتب. أما إذا ولي الإمام خلاص ما ينظر. نعم، وإلا من كان مترتبا في مسجد أو في بيته فهو أحق بالإمامة من غيره. مع السلطانات، إيش؟ إلا إذا نعم السلطان الأعظم هم يتقدم عليهم. ومع ذلك يعني يقولون هذا الذي في بيته إذا كان من هو من الموجودين أفضل منه الأفضل إيش؟ أن يقدم يعني غيره والذي أولى منه بالإمام إذا كان في البيت. ولكن إذا لم يرضى فلا يؤمن الرجل في سلطانك من قرص السلام. نعم. وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات، وهذا مطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية، إذا كان المتولي لها غير مخل بمقصودها فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو أفضل منه. يعني فلا يفتات عليه يعني ولا يقدم غيره ولو كان غيره أفضل منه. نعم. وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه، فلا تؤخذ أحكام الابتداء من أحكام الدوام ولا بالعكس، والله أعلم. السؤال 37: ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟ الجواب: الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه متابعة إمامه فلا بد من هذه الشروط، وإن كان متابعته برؤية للإمام أو لمن خلفه أو سماع صوته أو صوت المبلغ عنه، فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء، ومتى وجد والإمام والمأموم في المسجد لم يشترط غيره. هذا هم المذهب يقسمون، لا يخلو حال الإمام مع المأموم. إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فيشترط شرط واحد وهو سماع إمكان المتابعة بأن يسمع صوت إيش؟ التكبير. أما إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد فيشترط شرطان: سماع التكبير وأن يرى المأموم من وراء إيش؟ الإمام ولو في بعض الصلاة. نعم. فإن كان أحدهما خارج المسجد فلا بد من رؤية المأموم للإمام أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة، ولا بد أيضا أن يكون بينهما طريق مسلوك أو نار تجري فيه السفن. ولا بد أيضا ألا يكون بينهما طريق مسلوك أو نار. يعني اشترط الحنابلة إذا كان المأموم خارج المسجد اشترط لصحة الصلاة ألا يكون بينه وبين المسجد طريق يسلكه الناس، فإن كان هناك طريق لا تصح المتابعة ولا تصح الصلاة. أو بين الإمام والمأموم والذين خلف الإمام نهر تجري فيه السفن، كذلك لا تصح. نعم. نعم. لا إلا في الصلاة التي يزدحم فيها الناس كالجمعة والعيد، كالجمعة والعيد. لا جنازة. صل صوب لاش. نعم. صل صوب لاش. لا يشترط. إلا إذا وجد إيش؟ طريق، وتلك الصلاة تصح في الطريق للحاجة كالجمعة والعيد فيشترط صلاة الصفوف. وهذا يعني في كلام كثير في الفقه. والله الصلاة في الوقت الآن أو في شركة مكة الإشكال في الطرق اللي في الأرض، إشكال في الطرق الآن حاطين لهم مصليات يصلون، فالتردد في قضية الطرق الموجودة في الساحات، يعني في الساحات في طرق، لكن بعضهم يقول أن هذه الطرق يعني ليست دائما، لأن العساكر يبدلون في الطرق، يعني ليس الطريق أصلا، هي مصليات الساحات باحة أو ساحة والعساكر يبدلون فيها، فهي الأصل للصلاة وليست الطريقة. فإذا قلنا أن الساحات كلها للصلاة فتصح صلاتنا في الوقف. أو نار تجري فيه السفن على المذهب، والصحيح على اعتبار الأمرين، وهو أحد القولين في المذهب لعدم الدليل على إيجاب ذلك مع إمكان الاقتداء ولعدم المانع في موضع صلاتهما، فلا يضر الحائم المانع، هذا مع قولنا إن الصلاة لا تصح في الطريق، وإن قلنا بصحتها وهو الصحيح فالأمر واضح. السؤال 38 في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة. الجواب: الموقف أربعة: واجب ومندوب وجائز وممنوع. فأما المندوب فهو وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل. شوف هذا نص عليه يا محمود، قلنا مبهم الحكم في الأخصر، ها؟ بداية العام نص على كذلك نسخة، والشيخ السعدي الآن هنا. فيستحب إذا أردت أن تصلي بالمرأة يستحب أن تقف المرأة في الخلف، وهل يجوز أن تقف في اليمين؟ نقول يجوز، لكن الأفضل أن تقف في خلفك، وسيذكرها المؤلف. والجائز وقوف المأمومين جانبي الإمام أو عن يمينه، هذا جائز، لكن الأفضل أن يقف خلفه. ووقوف المرأة عن يمين الرجل، واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه. والمذهب أنه ممنوع، والصحيح أنه من الجائز. وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما وقف عن يساره إلى يمينه يدل على استحباب ذلك واستحباب الإرادة لا وجوبها، لا وجوبها واستحباب الإرادة لا وجوبها واستحباب الإدارة لا وجوبها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي. والموقف الواجب وقوف الرجل الواحد عن يمين إمامه، والموقف الممنوع وقوف الرجل وحده خلف الإمام أو خلف الصف. كان الشيخ اعترض تعارض كلامه، فهو يقول واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمين، يقول المذهب أنه ممنوع، هذا صحيح، ثم قال والصحيح أنه جائز، يعني يجوز أن يقف إيش عن يساره، معنى ذلك أنه لا يجب أن يقف عن يمينه. ثم قال والموقف الواجب وقوف الرجل واحد عن يمين إمامه، فهذا فيه نوع من إيش من التعارض، إلا أن يقال أن التفصيل الرباعي للشيخ اللي هو الموقف المندوب والجائز والواجب ممنوع، تفصيل على إيش المذهب، يمكن هذا تفصيل على المذهب، والشيخ يذكر رأيه بعد المذهب. فقوله وقوف الرجل واحد عن يمين إمامه، هذا إذا نظرنا إلى الكلام السابق يكون من المندوب ليس الواجب، لكن المذهب أنه واجب. نعم. الموقف الممنوع، والموقف الممنوع وقوف الرجل وحده خلف الإمام أو خلف الصف المطلقة على المذهب. وعلى القول الثاني في حال إمكان اصطفافه، فإن لم يمكنه بأن لم يجد في الصف مكانا سقط عنه وجوب الاصطفاف ووقف وحده. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، إذا أتيت إلى المسجد واكتمل الصف فإن لم تجد مكان في هذا الصف فإنك تصلي وحدك، وهذا في الحقيقة مخالف للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وحديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل خلف الصف، وأيضا حديث أبي بكر لما ركع خلف الصف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أن الصلاة خلف الصف غير صحيحة، غير صحيحة. والمذهب عندنا ما المشروع لمن أتى المسجد ورأى الصف مكتمل ماذا يفعل؟ طيب ها؟ ينبه أحد إيش المأمومين أن يرجع معه. وما الواجب على المنبه؟ هل يجب عليه أن يعود؟ يجب. المذهب يجب عليه، ويأثم إذا لم يرجع. طيب هل ينقص أجره الذي هو فيه هو الصف الأول؟ يعني بعض العلماء يقول لا، هذا كيف ترجع هذا الرجل من الفاضل إلى المفضول؟ نقول لا ينقص أجره، حتى إذا رجع لا يزال أجره كأنه في الصف إيش الأول. نعم كده يؤجر، واجب إذا جاء واحد قبل ركوع الإمام ما في مشكلة، إذا أتى بعد الركوع فإن صلاته باطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وإن كان رأي الشيخ الإسلام أنه يصح وهو يعني يفتي به كثير من العلماء، لكن هذا مخالف للدليل، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هذا الحديث، والنهي هذا يقتضي إيش؟ الحسن. نعم شيخ. وإمام العراة يقف بينهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا، فإن وقف معه من يعلم عدم صحة صلاته فهو منفرد، وإن وقف معه محدث أو نجس لا يعلم منه ذلك فالاصطفاف صحيح، وإن وقف معه صبي وهو رجل لم يصح على المذهب، وعلى القول الصحيح يصح والله أعلم. السؤال 39 عن رخ. خلي 39 جاء أفضل. يعني. نعم. التاسع الثلاثين والثلاثين ينصب ما يرفعهم. إيه لا خلاه يرفعهم أصلا خلاص. ابتدى الخبر كله. وش مسوي يعني هو؟ التاسع والثلاثين والثامن. بعدين أتعبنا. هذا الأول أرفعه. إيش؟ لا خلهم مرفعين كلهم. أسلم لك الشيخ فيصل ترى دقيق شوي اللغة. المصريين ذول شيخ. إيش؟ المصريين ذول. خلنا معكم فينا. إيه؟ السؤال 39 عن رخص السفر ما هي؟ الجواب: من قواعد الشريعة المشقة تجلب اليسر، ولما كان السفر قطعة من العذاب يمنع العبد نومه وراحته وقراره، رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص حتى ولو فرض خلوه عن المشقات، لأن الأحكام تتعلق بعللها العامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد، فالحكم الفرد يلحق بالأعم، فالحكم الفرد يلحق بالأعم ولا يفرض بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء النادر رحمه الله أو حفظه الله محقق يعني عنده اجتهادات غير صحيحة. النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. يعني لا ينقص القاعدة ولا يخالف حكمه. هذه هل هي لا ينقص القاعدة أو لا ينقض القاعدة؟ مفروض لا ينقض. لكن أيوه في نسخة ثانية. إيش؟ لا ينقض القاعدة. بالضاد. ما شاء الله زين. شو النسخة دي غريبة؟ في نسخة. مجموع الشيخ. زين الحمد لله. إذا في نسخة نقول لا ينقض. هذا الصحيح. الفرق إذا شد يعني حكم أو صورة من الصور عن القاعدة فإن هذا لا ينقض القاعدة. القاعدة لا تزال سارية مفعول. نعم. ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره. فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة القصر، ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر، ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من 4 إلى 2 ركعات. ومن معاني القصر قصر أركان الصلاة وهيئاتها، ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل: الفجر لا ينبغي إلا في السفر. المذهب إيش؟ أعلى وإذاك قال. ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل: الفجر لا ينبغي إلا في السفر. شو اللي عندك يا عم؟ وإذاك قال الفقهاء: الفجر ولا في الفجر؟ بس يعني لا ينبغي قراءة قصار مفصل في صلاة إيش؟ الفجر إلا في السفر. لا ينبغي. المذهب عندنا مكروه. المذهب عندهم مكروه، يكره أن تقرأ بقصار مفصل في صلاة الفجر إلا في حال العذر كالسفر والمرض. كالسفر والمرض. أما إذا لم يكن سفر ولا مرض فيكره أن يقرأ الإمام أو المصلي منفردا قصار مفصل في صلاة الفجر. نعم. ومن رخصه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. طيب. والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أخرى غير السفر كالمرض والاستحاضة ونحوها ونحوها من الحاجات. والقصر أفضل من الإتمام بل يكره الإتمام لغير سبب. هذا خلاف المذهب. المذهب لا يكره الإتمام، يباح. نعم، خلافا للمذهب. المذهب لا يكره الإتمام والقصر أفضل من الإتمام. نعم. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه. وأما الجمع في السفر وغيره أيضا الأفضل تركه. الأفضل ترك جمع. الأفضل ترك جمع. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه أو إدراك الجماعة به، فإذا اقترن به مصلحة جاز. ومن رخص السفر الفطر في رمضان والصلاة النافلة على الراحلة إلى جهة سيره، وكذا المتنفل الماشي. ومنها المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها 3 أيام بلياليها. وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر. ولعل هذا السبب في ذكر السفر في آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية. وإنما سبب التيمم العدم للماء أو الضرر باستعماله. نعم، لا يتقيد التيمم حتى في بلد في غير السفر، قد يكون الإنسان مريض عاجز عن استعمال ماء يجوز له التيمم. نعم. قال تعالى البلد اللي فيها نهر. نعم، البلد اللي فيها نهر. نهر نهر نهر نهر يعني أنهار. كيف التيمم؟ كيف أنهار؟ ما فهمت يعني عندهم نهر يعني يروح يتوضأ ليه تيمم؟ يعني احنا هذا اللي نقول احنا شيخ اللي ما في تيمم يعني مثلا بينك وبين النهر مثلا كيلوين او 5 لا، إذا استغرق الوقت خروج الوقت المختار يتيمم الذهاب إلى النهر. وفي مشقة تجيب من النهر الماي في مشقة يحط. طيب حطه في البيت. مرة ابن عثيمين رحمه الله سئل عن مزرعة، قالوا له نروح مزرعة وهل يجوز نتيمم؟ قال كيف مزرعة ما فيه ماي ما يعقل. وهذا النهر موجود يتيمم يتيممون. يعني خلينا نقول له إن شاء الله عندهم نهر أو ترعة ما لهم تيمم. إيش؟ ما إحنا نقول ما لهم. لا، يأتون بالماء عندهم، يأتون بالماء في بيوتهم. ما يصل من الماء يعني؟ لا يصل من الحكومة مثلاً. مقطوع المياه. وينقطع عنهم. ينقطع ساعات. إذا انقطع عنهم وسيضيق الوقت عليهم في الاتيان بالماء، يلزمهم الشراء من المراكز التجارية. إيش؟ يشترون بقرات. يشترون بقرات إذا كان بثمن مثل يجب عليهم. ها؟ ثمن النسبي. خلاص بيشتري. يعني نقول ما يعني. ليش غلنا كذا؟ إحنا نقول لهم شيخ موضوع التيمم بالنسبة لكم على بعيد جدا. بعيد بعيد. فهم يعيقون عليه. أيضا مسألة حتى بعض البادي يسأل يعني كثير منهم يشوف الوايت معه وتيمم. الوايت معهم وايت ماي مليان وتيمم. نقول أيضا حتى الحلال إذا نصوا على أنه يجب على المسافر أن يحمل معه الماء، يجب عليه أن يحمل معه الماء لكي يتوضأ به، قصد إذا سفر مقطعة لن يغير. لكن إذا لم يحمل نقول يكون عاصي و إذا عدم الماء العمدين. نعم، أي. وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، لكن الغالب. نعم، يقول وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر عندنا في المذهب المباح. السفر المحرم لا يجوز للمضطر أكل الميتة. طيب إذا أراد أن يأكل نقول له إيش؟ تب. لا، تب وكل، تب وكل. إذن هذا لابد أن يكون عاما في السفر المباح. السفر المباح. نعم. ولكن الغالب وجود ضرورة في السفر. ومن رخص السفر أيضا أنه موسع للإنسان أن يترك الرواتب في سفره، ولا يكره له ذلك مع أنه يكره تركها في الحضر. نعم، الرواتب عند المذهب يخير بين فعلها وتركها في السفر. نعم. ومن رخص السفر ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالأعمال التي يعملها في حضره من الأعمال القاصرة والمتعدية يجري له أيها إذا سافر، وكذلك إذا مرض. هذا من فضل الله عز وجل. إذا كما قال الشيخ معتنين الإنسان يستكثر من العمل الصالح وهو في صحته حتى إذا مرض فكل أجور هذه الأعمال تمشي معه. نعم. فيا لها نعمة ما أجلها وأعظمها. وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر لكنه فيه أكثر. السؤال الأربعون: ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي افترقت؟ الجواب: وبالله الإعانة والوصول إلى ما يحبه ويرضاه. اعلم أن الشارع من حكمته ومحاسن شرعه شرع للمسلمين الاجتماع للصلوات وأنواع التعبدات، وهو إما اجتماع خاص كاجتماع أهل المحال المتقاربة لجماعة الصلوات الخمس، وإما اجتماع عام يجتمع فيه أهل البلد في مسجد واحد للجمعة، وإما اجتماع أعم من ذلك كاجتماع أهل البلد رجالهم ونسائهم أحرارهم وألقائهم في الأعياد، وأما اجتماع أعم وإما اجتماع أعم من ذلك كله كاجتماع المسلمين من جميع أقطار الأرض في عرفة ومناسك الحج. وفي هذه الاجتماعات من الحكم والأسرار ومحاسن الشريعة ومصلحة الأمة ما لا يعد ولا يحصى، فمنها إظهار شعائر الدين وبروزها مشاهدا جمالها عند الموافقين والمخالفين. مشاهدا جمالها عند الموافقين والمخالفين، فإن الدين نفسه وشعائره من أكبر الأدلة على أنه الحق، وأنه شرع لوصول الخلق إلى صلاح دينهم ودنياهم وصلاح أخلاقهم وأعمالهم وسعادتهم الدنيوية والأخروية. فوقوف الخلق على حقيقة دين الإسلام وشرحه لإفهام الناس كاف وحده لكل منصف قصده الحقيقة لمحبته، وبيان أنه لا دين إلا هو، وأن ما خالفه فهو باطل، وإيصال هذا المعنى لأفهام الخلق له طرق كثيرة، من أبلغها وأجلها إظهار هذه الشعائر وما احتوت عليه من التقربات وأصناف العبادات. ولهذا كانت هذه الشعائر علما على بلد الإسلام وظهور الدين وعلوه على سائر الأديان. ومنها أن حقائق هذه العبادات لا تحصل بدون الاجتماعات المذكورة، فالحكم التي شرعت لأجلها متوقفة على هذا الاجتماع. ومنها أن اجتماع الخلق لهذه العبادات من أعظم محبوبات الرب لما فيها من تنشيط العباد إلى عبادة ربهم وزيادة رغبتهم وتنافسهم في قربه وحصول ثوابه وسهولة العبادة عليهم وخفتها وكثرة ما تشتمل عليه من الانكسار لعظمة الرب والتذلل له والتضرع وخشوع القلب وخشوع القلوب وحضورها بين يدي الله واجتماعهم على طلبهم من ربهم مصالحهم العامة المشتركة والخاصة. ومنها ما في اجتماع المسلمين من قيام الألفة والمودة، لأن الاجتماع الظاهر عنوان الاجتماع الباطن، وتفكيرهم في مصالحهم والسعي للعمل لها وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض. فالعلم الذي لا بد منه للصغير والكبير والذكر والأنثى قد تكفلت هذه الاجتماعات بحصوله، ولولا هذه الاجتماعات لم يعرف الناس من مبادئ دينهم وأصوله شيئا إلا أفذاذا منهم. ولهذا كان الوافد يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الصلوات الخمس فيأمره بحضور الصلاة معه يوما أو يومين ثم ينصرف من عنده فاهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج مرة واحدة وحج معه المسلمون وقال: خذوا عني مناسككم. فانصرف الناس آخذين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أحكام الحج الكلية والتفصيلية والتعليم العملي أبلغ من التعليم القولي، والجمع بينهما أكمل. ومنها أن في هذه الاجتماعات معرفة مراتب المسلمين وما هم عليه من العلم والدين والأخلاق والمحافظة على الشرائع أو غير ذلك من أعظم الفوائد المميزة لتحصل معاملتهم بحسب ذلك. ولولا هذا الاجتماع لكان ناقص الدين قليل الاهتمام لكان ناقص الدين قليل الاهتمام به يتمكن من ترك شرعه ولا يمكن من ترك شرائعه ولا يمكن إلزامه بها. وفي هذا من مضرته ومضرة العموم ما فيه، وفي الجملة فيها من صالح الدين والدنيا ما هو من الضروريات التي لا بد منها. فهذه الفوائد وغيرها قد اشتركت فيها، وبأنها من شروط الدين وواجباته، وبأنها ركعتان يجهر فيهما في القراءة، وبمشروعية الخطبتين فيهما، فالذي اشتركت فيه أكثر مما افترقت. واستحباب التيمل والتطيب وتذكير المأموم إليها وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة والاستيطان والعدد على القول به. وافترقت بأشياء بحسب أحوالها. الفروق التي بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين. نعم. وافترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقعة، فمنها الوقت. هذا واحد. نعم. فمنها الوقت، الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيدين. يعني الحنابلة يبدأ وقت الجمعة عندهم من إيش؟ أول صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قدر إلى وقت العصر، وهو من المفردات يعني لم يشاركهم فيها أحد. نعم. ووقت العيد ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح قيدة. نعم. قيدة ما يصلح، قيدة قيد رمح يعني قدر رمح قيد رمح إلى قبيل الزوال. ومنها أن صلاة الجمعة الثاني، الفرق الثاني بين الجمعة والعيدين. ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام، ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه. وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر، مع حكمة أخرى وهي أن العيد كثيرا ما يعذر الناس بفواته لتعلقه بالأهلة بخلاف الجمعة. ومنها أن الجمعة الخطبتان قبلها والعيدين بعدهما. وقد ذكر الحكمة ذكر مفهوم. نعم. وقد ذكر الحكمة في ذلك أنهما من في العيد سنة وفي الجمعة شرط لازم، فاهتم بتقديمه. وهذا أيضا فرق آخر، ومنها أنه يشرع في صلاة العيدين تكبيرات زوائد في أول كل ركعة، في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء إلا لعذر، والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد. قصبة المراد بها وسط، قصبة البلد يعني وسط البلد. نعم. ومن الحكمة في ذلك الاشتهار العيد وزيادة إظهاره والاشتراك الرجال والنساء فيه، وهذا أيضا من الفروق بينهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالخروج للعيد، حتى يأمر ذوات الخدور، وحتى يأمر الحنيط ليحضرن. الله يحضرن في الله. يموتون في العيد، مشكلة يا رب. طيب. ليحضرن دعوة المسلمين، فإن دعوتهم مجتمعة أقرب للإجابة، كما أن العبادة المشتركة أفضل من المنفرد، حتى فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 ضعفا. وهذا من المعاني المشتركة، ومنها وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة، فإن إفراد صومه مكروه لكون العباد أضياف. لكون العباد أضياف. دل الشيخ فيصل يعمل لكون العباد أضياف كرم. كرم ولا أضياف لكون العباد؟ إيش؟ لا أضياف أو أضياف لكون العباد أضياف. كون العباد أضياف تعمل يعني مع أنها مضافة. كون العباد أضياف كون كان تعمل خبر كان يعني يصير المصدر يضيف إلى فاعله لولا دفع الله الناس لولا دفع الله الناس صحيح. إذا أضياف صحيح صحيح نعم. لكون العبادة أضياف كرم كريم فيهما، ومنها أنه في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع في آخر بخلاف الجمعة والمذهب حتى الجمعة. الجمعة كالعيد كما في القناع المنتهى يستحب أن يرجع من طريق آخر خلافا للشيخ، والشيخ تبع صاحب المؤمن المبدع يقول هذا مختص بالعيد فقط ولا يلحق به غيره. نعم. ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة. الثامن هذا. التاسع نعم. ومنها أن الجمعة فرض عين بالإجماع، وأما العيدين ففيهما خلاف معروف المشهور من المذهب أنهما فرضا كفاية، والصحيح أنهما فرضا عين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين. ومنها العشرة. ومنها ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد من الأضاحي والهدي، فلا تشاركها الجمعة فيها. ومنها إيش؟ هذا فلا تشاركها. ومنها أن الجمعة الحادي عشر. نعم. ومنها أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله إلا استجيب له، ولم يرد مثل هذا في العيدين، وكذلك استحب هذا الثاني عشر. كذلك استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة. نعم، المذهب عندنا يستحب زيارة القبور في كل وقت، لكن يقولون أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. هذا المذهب، وابن القيم رحمه الله يذكرون بعده رأي ابن القيم، وهو أن الميت يعرف زائره في كل وقت. هذا آكد ولا لا يعلم إلا قبل طلوع الشمس؟ هذا كلام الغنية. في الغنية قال يعرفه كل وقت، وهذا وقت آكد اللي هو الشيخ عبد القادر جيلان. نعم. دون العيدين فالجمعة تتأكد فيها الزيارة والعيد استحباب، والعيد استحباب مطلق. والعيد استحباب مطلق كسائر الأيام. ومن الفروق ما قاله الأصحاب. نعم. ومن الفروق ما قاله الأصحاب أن خطبتي العيدين تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع بخلاف الجمعة، فإنها تستفتح بالحمد. والصحيح استواؤهما بالاستفتاح بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح جميع خطبه بالحمد. نعم. المذهب الأربعة التكبير. نعم. اتفق المذاهب. هو عموما رأي هنا والصحيح هو رأي شيخ الإسلام وابن القيم أيضا. لكن المذهب أنه استفتح بسبع تكبيرات. نعم. نعم. نعم صحيح. وتشترك صلاة العيد الفطر وصلاة عيد النحر في جميع هذه الأحكام، ويختلفان في أمور يسيرة بحسب وقتهما. ففي الفطر ينبغي أن لا يخرج بحسب يعني تحريف السين. إيش؟ يجوز اثنان. اللي شفتها بحسب بالتحريف. ها؟ من؟ الباحث نفسه اثنين. عندكم إيه؟ حسبك؟ لا وقت مسافر. بحسب. لا التحريك. إلى أن يبتدى الثاني. ويفترقان في أمور يسيرة بحسب وقتهما. ففي الفطر ينبغي أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام ووجوب الفطر. كما يكره أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وكما يكره قرن الفرائض بسننها، وكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة، والحكمة في ذلك لأجل أن يتميز الفرض من غيره. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة إن ضحى. وأما إذا لم يضحي فمتى يأكل؟ ها؟ مخير، أنت ما أراد يأكل في أي وقت. لكن من أراد أن يضحي فالسنة له أن يمسك عن الأكل حتى يضحي ويأكل من أضحيته من كبده كما قالوا في موضوع المكروه مش موضوع ايش؟ ما ادري الشيخ ذكرها استطراد. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة. وعيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، وعيد النحر تتعلق به أحكام الأضاحي. ولهذا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي، وهذا من الفروق. بل ينبغي لكل خاطب ومذكر أن يعتني بهذا المقصود، فيذكر الناس ما يحتاجون إليه بحسب الزمان والمكان والأحوال والأسباب، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النمط. لأن المقصود بالخطب أمران: تعليم الناس ما ينفعهم من مهمات دينهم، وترغيبهم بالوعظ عن التقصير بالمأمور والوقوع في المحظور. آخر سؤال في الجنائز فقط وننتهي. نعم. السؤال 41: ما هي الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال؟ الجواب: أحكامه نوعان. الأول نوع يتعلق بذاته، الثاني نوع يتعلق بمخلفاته. أما النوع الأول فهو تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه وحمله. وهي دفنه، فهو تغسيل التكفين ودفنه كلها، دفنه وحمله. نعم. وهي فرض كفاية لشدة حاجته وضرورته إلى هذه الأمور، وتجهيزه إلى ربه لأحسن الأحوال من تمام النظافة وشفاعة إخوانه المسلمين ودعائهم له وإكرامه واحترامه الشرعيات. وأما المتعلق بمخلفاته، دقيقة، شو عندك يا شيخ عمر؟ وإكرامه واحترامه إيش؟ الشرعيات ما أدري، ما تبين لي معناه. نعم. وأما المتعلق بمخلفاته فتعلق بتركه أربعة حقوق مرتبة. وأما المتعلق بمخلفاته فيتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. الأول مؤن التجهيز تقدم على كل شيء، الثاني الديون التي عليه، الثالث تنفذ وصاياه من ثلثه، الرابع ثم يقسم الباقي على ورثته، والحمد لله رب العالمين. لا، انتهينا الحمد لله من كتاب الصلاة والجنائز. أسبوع الجاي نبدأ في الزكاة إن شاء الله. نعم. بالنسبة أن يأكل أول شيء من الضحية. أيوة. بالنسبة إذا كان لأهل بيته، إذا نواهم معه فيمسكون ويأكلون مع أبيهم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.